سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعدما نزل الوحي على سيدنا رسول الله واتصلت روحه بربه عز وجل فامتلأت بالنور وانعكست في مرآة روحه أخلاق رسول الله وتنعكس في النبي في مثل هذه الحال وبمقدار مقام نبوته تنعكس فيه صفات الله يعني حكمة الله قدرة الله حلم الله صبر الله قوة الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لأنه الدعوة يا ابني بنفسك وأخلاقك وطاقاتك ما تقدر تحملها، فإذا ما بتفرغ نفسك من كل شيء حتى نفسك تمتلئ بنور الله وبذكر الله وبمحبة الله وكل رغباتك تتفرغ وبيحل محلها رغبات الله وتصل إلى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. شغلة ما شغلة هينة يا ابني. لذلك ليش طلاب العلم عبوك سلو؟ لأنها المدرسة هي ما شموا لها رائحة ولا عرفوا بابها حتى يدخلوها. بيجي الناس إلى الغداء وإن يشوف السفرة حاطط لهم تمن وحاطط لهم فصة، طيب مجرد ما يشوفه شو جدار ظهره وقلبي. فأنا رأيت عدد من المدرسين في البلد، وبالنسبة للذكاء وبالنسبة للعلم وللشخصية في الأمة بدرس ما عبيد أكثر من 4-5 أشخاص من الاختيارين يمكن لا عبيدها ما عبيد، وهذا حرام يا ابني. بتكمل شغلات بتدور على مربي يتصل بالله ليوصلك بالله لحتى إذا جبنا ترية وحطينا حقه في 10,000 ليرة يكون في كهرباء، أما إذا جبنا ترية وما في كهرباء يكون تفضنا خسرنا حقها وتمنينا على أثنين. ولا أخي ما ترية جبنا عروس لكن ما تبدأ الموتى رخيصة هي ما تكلفنا شيء أخي تعطينا إياها إلا كما إذا نبي ولا يوفر علينا الأمر والحفر ومدري إيش. إذا كنت الشيخ بهالشكل حرام الشيخ ما بدون تطلب العلم، لأنه عروس من مكتب دفن الموتى فلا تكون نجة القلب. يشوف النبي اشتغل شكو صار داعي كيف انتج وهو امي ما احتاج للكتاب، لان الكتاب ميت. الله نزل له كتاب من غير ورق، كان الدفتر تبعه صفحات سيدة جبريل، كتب له القرآن على صفحات قلب جبريل. وين كتبه؟ ما كتبه بالورق، كمان كتب له يا بقلبه القلم ما بينكتب فيه بالحبر الأسود، بينكتب فيه بالنور الغضبان، فبيتصل بالروح، فبالأعصاب، بالأخلاق، بالعقل، بالفكر، يصير كله بقوة الله، بنور الله، بجمال الله. لو أعد بين الأموات يحيي، فإذا عيسى أحيا الأموات قلوبا وأجسادا، قلوبا وأجسادا. النبي أحيا أمم، الجسد إذا حيي شو الفائدة؟ يعني نحن أحياء الأجساد شو الفائدة من حياتنا؟ حياة الحيوانات أخرى وأعز وأكرم. الحياة حياة الروح، حياة العقل. علمنا الحكمة، رمينا الملوك، رمينا الملائكة، رمينا الأغنياء، قادهم العالم، جعلوا مفخرة التاريخ مال قومي العربي الوطني، التاريخ العالمي الإنساني البشري. فنزل الوحي وخالف النبي. فهي مدرسة حراء، هي مدرسة الذكر، هي مدرسة الانقطاع إلى الله، هي مدرسة التوجه الكلي والارتباط الكلي بالله. شو طلع منها؟ طلع منها مجملا ان نصف العالم، نصف العالم امتلأ محبة وأخوة وحضارة وتقدم ورقي. الإنجليز وأوروبا استعمروا وفتحوا أفريقيا، مدنوها ورقوها؟ لا، الإسلام فتح الخوارزمي منين؟ من مكة؟ من خوارزم. ابن سينا منين؟ من دمشق، من بخارى. أوجب الفتح الإسلامي في الشعوب العلماء العالميين والقادة العظماء الفاتحين، وما فرق بينهم في الحقوق والمكانة بين الفاتح والمفتوح بلده، كلهم إنما المؤمنون إخوة. باقين للمسلمين الممسوخين بالثقافة الاستعمارية، بيقول لك المسلمين استعمروا الشعوب، عقل ممسوح حمار، ما بفضل فهمان وماشي شايف حاله مثل ذاك اللي تحدث سيدويه بيعمل حاله أفهم من سيدويه. الخلاصة، فلما صار هذا النور ما ممكن صاحبه عادي، يعني الشمس إذا طلعت ممكن ما تضيء العالم، يعني ممكن تطلع الشمس والليل يتم، ما بصير. فأول كل شيء مين أقرب الناس إليه؟ فاطمة خديجة. فلما بلغها وكانت من سعادتها وعقلها الحي، كانت تتوقع منه أمرا عظيما، وهو شريكها في التجارة، على غناها وفقره. توقعت منه ما حصل وظهر منه، فتزوجت به وجعلت نفسها وكل ما تملك تحت تصرفه. فلما أخبرها وشي عليها من الفرح. شو صار؟ ليش فرحت؟ يعني جاءها خبر أنه ربحت تجارتها 100,000، جاءها خبر أنه صار محمد رسول الله، صار حبيب الله، صار منقذ العالم. هذا بالدين يا ابني، بالإسلام. والآن الإسلام بازل هو هو، صير تعلم العلم على الطريقة النبوية، فبقدر ما تاخذ من رتب ومكانة علمية نبوية بصير عندك طاقة نبوية إلهية، وبصير منك الهداية وبتصير محبوب العيون والقلوب والارواح، والناس بيصيروا ما اولادك فوق الاولاد، بتصير انت روحهم وهم كانهم لك جسد. قال فاخذ بيدها، وكان سيدنا جبريل ضرب الارض بريده فنبعت عينة ماء، عين ماء، فتوضأ وعلم النبي الوضوء. لما نعرف كيف نعلم الناس الاسلام، شلون تعلم الوضوء؟ توضأ الباب تعلم الوضوء. ان احنا عملنا 500 مذهب و500 كتاب، كان ايش اهل الوضوء. اما القلب والذكر والصلة بالله، طالب العلم ما بيفهم منه ولا حاجة. وبالعكس اذا رأى واحد عندها العلم يقوم عليه شيطان الحسد والأنانية، يخرب ايش شغله. قال فتوضأت وصلى بها كما صلى به جبريل، فكانت اول من صلى. وكانت الصلاة يومئذ ركعتان، يعني اذا فرضت الصلاة من اول يوم من ايام الاسلام، لكن كما شوفوا بالتدريج ركعتان في الصباح وركعتان في المساء. فانت طالب العلم او اي واحد منكم اذا رأى واحد ضام او عاطي او ضائع عن الدين، ما تحمل رأسا المهرة وتكبر شوية عشان يهيئوها بالركب، بحطوا على بعض خرب وحاجة دون الظهر، ما هيك ابونا هيك بشيء. بعدين اذا ركبنا عليها تجبر اكثر مرة ابن كذا ظهرها. تعلموا ايش؟ واحد شيخ شاف واحد طارق صلاة ما تصليها، قال له سيدي بعد ما الشيخ شاله وحطه قال له تصلي، قال له بس والله الفجر والعشاء قبل يجي العشاء تعبان الفجر ما في. قال له يا ابني ما عاد شيء. قال له بيجوز؟ قال له ايه بيجوز. شو قال لي بيجوز؟ عليه 5 كلياليات ما بيجوز يدفع 3؟ لما يخلي 5 كلياليات والفائز يمشي عليه الفائده. صار يصلي شاي يا شيخ من قطاعين الطريق، هذول قطاعين الطريق اللي اذا شافوك مثل ما الله علقك وهداك على يد احد احباب الله بيجي عاد بده يقطعك، بيقول لك الشيخ قوي والشيخ اصيل ومدري ايش، هذا قطاع طريق شيطان لا يجوز لك فيه، لا تنغروا فيه، شيطان رجيم من شياطين الاسد الالعن، هذاك بيعوذ بالله بيهرب. فهلا هذا بيعوذ بالله، قال له اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بيهرب، يركض يرفع عليك حصايته ويستخرج في حصايتين. ها هذا عبيديه ترك الصلوات المفروضات، عبيديه ترك صلاة العشاء والفجر. شوف من شيطنته ما ذكر الخير، ذكر الشر، ما ذكر الحسنات، ذكر السيئات المزورات. إن يعلموا الخير يخفوه وإن علموا شرا أذاعوا وإن لم يعلموا كذبوا. إن يعلموا الشر يخفوه، إذا يعلموا حسنات ما بذكر حسنات الشيخ، جهود وجهاد الشيخ ما بذكره، شو بذكر؟ الحسنات الكاملة. قال وقيل ان الله، النبي قال ان الله اذكره، قال وقيل ان يعلم الخير يخفوه وان علموا شرا اذاعوا وان لم يعلموا كذبوا. فبعدين اجتمع بالشيخ، انت قال لك يا ابني انا ما قلت بيت العشاء والفجور، هو تابك الخمسة انا وصلت بكتابي، اعاوني انت ساعد وصله للأربعة، وإذا كان بعد شوي أنا وياك من شدة من وصله الخمسة، لكن إني الحسد والأنانية لحتى يبين جهل العملي. الله الله القادر على كل شيء، ومع النبي وقال له ايش كان بيحكي الله يقول له صلي خمس صلوات انت تعملها، اما غيرك قال له لا، حتى انت لحتى ما وقت على خاطئ انه النبي اسلامه كامل احنا اسلامه ما يصلى انا سألي بتعركض. لكن كان النبي يذكر الله على كل احواله، الصلاة المقصود منها دوام الذكر، وكان دائما الذكر. الصلاة قالب لكن محشية، يعني البطيخة إذا محشية بطيخ أصلي وبعض الأوقات تصير فاضية وبعض الأوقات تصير محمضة، فالله يجعل قلوبنا أحسن من ظواهرنا. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى وسبح بحمد ربك، يعني وصلي شاكرا لربك بالعشي. الصلاة يقال لها تسبيح، سبح يعني صلي، والصلاة تشتمل على الحمد بالعشي والإبكار. ثم مشي خاطر ركعتان صباحا ومساء فيما يأتي بالصلوات الخمس. فكانت أول من آمن. ولما بدأت مقدمات النبوة ورؤية جبريل النبي ماذا عليه، وكاد أن يذهل عن عقله وما بيعرف أن شو هذا، فشوفوا ابن عظمة المرأة. الله يهيئ لكم لأنه ما تجوز، يهيئ لكم المرأة العاقلة المتعلمة المربية. قالت له أبشر لا تخاف، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري البيت وتحمل الكلب المقطوع، إذا مقطوع تحمله وتركه لبلده، وتعين على نوائب الحق، يعني فيك من المزايا والأخلاق والأعمال والصفات التي يحبها الله ويرضاها، وأن يكون يحمل مرضيات الله. الله ما بتخلى عنه، لا يكون انت خايف لا تخاف. فآزرته وكانت له نعم المعينة ونعم الرفيقة ونعم السكرتيرة ونعم أمينة السر. فخاصة طالب العلم، ما قال بالعلم، الله قال لكل المسلمين ولأمة مؤمنة قد يكون جارية مملوكة لكن مؤمنة. كان الإيمان عن نزول القرآن شو يعني؟ كان يعني العلم، كان يعني التقوى، كان يعني الاستقامة، كان يعني التربية وتزكية النفس، كان يعني حياة القلب بالله. هلا لما بنقول ايمان مؤمن يعني انه لا يبقى من الاسلام الا اسمه، اذا مات الشيخ يقول ان الذين امنوا قال عن جنازه، وكان فوائد تارك ثلاثة باب دين في الرابعة، وكان ظلام للناس قال هذا من الذين امنوا وعملوا الصالحات، يعني كأنه الله اجداد وتمشي عليه. ولأمة مؤمنة ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. واحد أراها ولا تنكح المشركين. سور فرع أنت الذين تنكحوا تنكحوا وتنكحوا تنكحوا سور ماضي تبعها تنكحوا بالتاء أنا عم بسأل العمائم بشوفهم فهمانين بين تنكحوا وتنكحوا تنكحوا بالفتح سور ماضي تبعها نكح وتنكحوا سور ماضي تبعها أنكح يعني ثلاثي ثلاثي نكح ينكح تنكح الرباعي أنكح ينكح تنكح معنى ولا تنكح بالضم لا تزوج المشركين بناتكم إذا أريت ولا تنكح لا تتزوج النصارى عزيز حتى يآمن فتم آمن انكحوا هذا علم السلف ابنه هذا علم ايه علم الصرف فاذا ما قالوا صرف لان الاخر القرآن عم يقول اول بدأ تنكحه وبعدين بدأ يشهد يجيب الشهادة يحدث علم وبعدين يشهد ان لا اله الا الله فهذا العلم النائب ولا تنكح المشركين يعني لا تزوجوهم حتى يؤمنوا ولا تنكح المشركات لا تتزوجوهم حتى يؤمنوا فكانت الوزيرة وكانت المستشارة والسكرتيرة والمساعدة لذلك انت طلاب العلم ما بصير تاخذوا وحده الا طالبة علم. انا بتمنى يكون ام الاولاد تكون طالبة علم ونص ما املك مقابل ذلك. لكن بزماننا ما صار الشيء اللي يساويكم. ما صار لا لابوي ولا لجدي ولا ابي. اللي راحوا على الاذى ما صلوا مثل ما صاركم. اللي عندي الدكتورة ما صلوا مثل ما صاركم. بس اصدقوا يا ابني. اصدقوا طلاب العلم هذا المجلس مجلس الشيخ لو زعف على بطل من هون لبغداد وحصل على جدة هي خير مما بذل وبكرة بيبين معكم الصادق شلون بده يسبق والمقصر شلون بده يأثر في ما كل مين طلب العلم يا ابني بصير يتحقق فيما يرجى ما كل من صف الصواني بصير لأنه بدأ الصدق وفناء قال فكان لا يسمع شيئا يكرهه من رد وتكذيب وعسر وشدة إلا فرج الله عنه بها المرأة المؤمنة يعني المتعلمة المرباية فبتكون عون زوجها تكون جنته وفردوسه بدخل نار بتطفي حريقه بدخل مهموم بتشيل احزانه بقع بالفقر تؤثره على نفسها تخفف عنه آلامه لكن مؤمنة يعني متعلمة يعني مرباية نحن فقدنا ابني مدرسة العلم الإيماني ما في كان الجامع هو المدرسة في الجامع سقف وحيطان عود في مليون سنة المستشفى إذا كان معه واحد مليون زرعة وقعد في مليون سنة وما في أطباء شو يعني بدأ يتم أعمى إلى يوم القيامة هكذا حال المسلمين ومساجدهم إن شاء الله الله بيهيئ المساجد العلماء الحقيقيين هم بفتح الأعين العمي وبفتح الآذان الصم وبينطق الألسنة الخرساء فكانت تثبته ويخفف الله عنه بها وتصدقه وتهون عليه أمر الناس حتى الله عطاها إنسان، فأنزل جبريل فقال جبريل لرسول الله إن الله قال لي وأمرني أن أقول لك بأن الله يقرئ خديجة السلام، أقرئ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب من لؤلؤ مزوف، بشرها بقصب في الجنة من قصب لا صخب فيه. ما في سواء المرأة الزوجة الجاني بالبيت وقت الدينام جهزة ولادة مثل المقصير، هذا بعيط هذا بصير هذا بكي، المرأة المؤمنة تهدي ولادة كل ما بخلي حدا يعيط، ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه، ما في أصوات مرتفعة ولا نصب، ما في تعب، كنس تنسى تشتوف ما في. وكان كل أولاد رسول الله منها ما عدا إبراهيم الذي كان ابن سبع، أربع بنات وثلاث ذكور، الذكور كلهم توفوا رضي الله عنهم وصلوات الله عليهم. وبعد إسلامها النبي بلغ أبا بكر، بلغ أبا بكر ما أوحى الله إليه وما أمره به، فرأسا استجاب من غير توقف ولا تعثر ولا تردد، كان يقول في حقه ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة ونظر وتردد إلا ما كان من أبي بكر، فما عكم ولا تردد حين دعوته إلى الله عز وجل. وكان يقول في حقه أيضا كنت أنا وأبو بكر على هذا الأمر كفرتي رهان. سيدة يغط كمهيئة للنبوة والنبي مهيئ، اثنين فطرتهم وروحانيتهم في منتهى الكمال. قال فسبقته فتبعني، فسبقته اذا سبقت والله اكرمه ليه سبقني انا لازم صير ابني، هي شغلة الله والله الله اعلم حيث يجعل رسالته، الله حكيم يضع الاشياء في مواضعها، هو في اهله اكثر، انت سوي وزيره. النبي قال ان الله ايدني باربعه وزراء، وزيرين في الارض ابي بكر وعمر، ووزيرين في السماء جبريل ومين كائن، فان لم يصبها واليا الارض الطيبه بالطالع الزرع اذا نزل المطر، اذا ما نزل المطر بالطالع زرعها بالطل، شو الطل الندي من جودتها بكفيها، يكفيها الطل الذي هو الندى. عرفت الندى اخواننا الافارقه؟ الندى هذا الرطوبه اللي تجي في الصباح على اوراق الشجر. قال سبقته فتبعني ولو سبقني لتبعته، ولو سبقني ايش؟ لا، ما في الموفقين ما عندهم انا وانانيه، عندهم الحق، اينما ظهر الحق فهم وراءه لا يتقدمونه. قال سبقته فتبعني ولو سبقني، اذا الله سبق اخوك عليك لا تشخر وتنخر، ها ليش صار افضل مني؟ اذا كان بالفتح والله فتح عليه اتبعه، لما تقترب من الله اقترب منه حتى تقترب من الله، الله اكرمه اقترب منه حتى بركي كما الله بكرمك كما اكرمه. لكن عندك حسد، لا في امور الدين ولا في امور الدنيا، خلي يكون في عندك همه، قل اللهم ارزقني كما رزقته، واكرمني كما اكرمته، واعطني كما اعطيته. ليش يا رب تعطي انت لفلان؟ اخي ما في، قد الشيخ يصير مثلا شغله لواحد، طيب بصير تنعطى لميت واحد ما بصير، يعطينا هذاك هذاك يزعل ليش يزعل؟ يقول ان شاء الله الله بيعطيني احسن بيعطيني افضل. فشوف الخلق والوصف النبوي لكلا الشخصيتين، هذا التوفيق وهذا العقل الكامل. قال وكلي بأبي بكر لابتكاره الخصال الحميدة. قد يكون هذا يعني احتمال ثاني، يعني البكر في اللغة العربية هو الفتي من الهمام، البكر في اللغة العربية هو الفتي من الهمام، احنا نسميه داعود ابو داعود. فقد يكون مثل ما نحن نسمي، وقد يكون كما مثل ما عم يقول اللي ان يفرض الله عنه. وكان تاجرا، كان يشتغل بالتجارة، فبالإيمان شو هذا يعرض عليه؟ أن سيدنا أبو بكر إذا ذكر يذكر كتاجر من كبار التجار، لما إيش يذكر؟ يذكر كدائفان بعد رسول الله. فهل منعته التجارة عن الدعوة؟ ما منعته، فكان تاجرا ثم صار داعيا، لما صار داعيا كانت الدعوة هي الأولى وهي الكل في حياته، وكانت التجارة رديفة ومساعدة لدعوته. هكذا شأن المسلم، طبيب طيب طبيب، لكن بعد ما يصير مسلم، مسلم أولا وطبيب ثانيا. تاجر نعم تاجر، كان بالأول تاجر في الجاهلية، لكن لما صار مسلم بصير مسلم أولا وتاجر ثانيا. شو معنى مسلم؟ يعني بده يبني إسلامه بالعلم والتعلم والمعلم، بالتربية والمربي والمزكي، بالذكر والتذكر، بالتقوى والإنابة والتوبة. هذا كل شيء في الحياة، بشغل بالتجارة لأجل أن يدعم هذا المعنى. طبيب، مهندس، وزير. سيدنا عمر كان امبراطور، امبراطور بدش همه يتملك ويتحكم على الناس، لما همه ان يستعمل الدولة كلها لنشر دين الله. هكذا كانوا، فاعطاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. انا اني شفت مثلي وما تميت سنة كاملة في سجوني اتضرع الى الله، يا رب اذا كان فيها خير لمصلحة الدين والدعوة بقبلها، وإلا دخيلك يا ربي اتوسل اليك بكل حبيب لك تبعدها عني. وهكذا المال، وهكذا الجاه، وهكذا كل شيء. كل مسلم وكل مسلمة صارت عروس، اذا تكون مؤمنة قبل ما تكون عروس، صارت عريس وصارت ام، ما تنشغل بامومتها عن اسلامها. الاسلام فيه صلاه بدها تصلي، وفيه صوم بدها تصوم، وفيه ذكر بدها تذكر، وفيه دعوه بدها تدعو الى الله، الدعوه الى الله هذا ماشي زائد عن الاسلام، هذا عمود الاسلام. لا يقوم الاسلام الا بالدعوه الى الله. هذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. تاجر اذا كنت تاجر، محامي اذا كنت محامي، وزير اذا كنت وزير، ضابط اذا كنت ضابط، عسكري اذا كنت عسكري. يعني كن معلم مرشد بالحكمة والموعظة الحسنة، كن طبيب المجتمع في امراضه الاجتماعية الاخلاقية. اذا كنت اخذ شهادة اصليا من المدرسة الحقيقية، كل عمليات بعينة بتعملها تبع مية الزرقاء، كل العميان بفتحه، والطبلة المفتوحة كلها اللي بترقعها كلهم بصيروا ايش بيسمعوا. فكان تاجرا، فما منعته تجارته عن اسلامه ولا عن الدعوة اليه، فكان الداعي الثاني بعد رسول الله، بل سخر تجارته وماله وكل ما يملك لبناء الاسلام مع رسول الله. هذا الاسلام الابن، هذا الاسلام من تعلم الاسلام الاسلامي. فلذلك كان يقول النبي عنه ان من امن الناس علي في صحبته وماله ابا بكر، انفق كل ثروته في بناء الاسلام مع رسول الله. النبي تكريما له، النبي بياخذ 100,000 بنت اذا بده، لكن النبي لحتى يقول حقه ويبين منقبته قال وزوجني، ايش النبي ما حدا بزوجه، جبريل لو عنده بنت يعطيها، لكن لحتى ما ينسى ويعلم الناس الوفاء لصانعين معروف والإحسان. وبعد إسلام أبي بكر ونزل في شأن أبي بكر، والذي جاء بالصدق، الذي جاء بالصدق والنبي وصدق به مين؟ سيدنا أبي بكر. أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم. ولما أسلم أظهر إسلامه للناس ودعا إلى الإسلام وإلى الله ورسوله. فالإسلام ما صنع بشأنه، ما وضو يعني. فإذا أسلمت وتوضيت وما صليت، استفدت من الوضوء شيء؟ توضيت وصليت لكن ما صمت، صار إسلام؟ طيب صمت وأنت غني ما زكيت، طيب زكيت وما دعيت إلى الله، والدعوة إلى الله بدها بالقلب وبالعلم وبالعقل وباللسان. بالعقل لك تتعلم الحكمة، العلم لك تتعلم العلوم، تتعلم علوم القرآن، تتعلم الدعوة من الأنبياء. كل ما بتقرأ نوح وقصة نوح وتاريخ نوح، الله بيعلمنا كيف كانت دعوة نوح ليتعلم أسلوب دعوة نوح. فإذا كان واحد من بني نوح كفر معقد بدك صبر، بدك تستمر الطاقة من مين؟ من البر تبع سيدنا نوح. إذا كان نمرودي بدك تعلم الدعوة تبع سيدنا إبراهيم، إذا كان فرعوني بدك تعلم الدعوة تبع مين؟ سيدنا موسى، إذا كان من أبو جهل أبو لهب تاخذ الدعوة من تتعلم الدعوة وأصولها من سيدنا رسول الله. لكن سيدنا رسول الله الله قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. في دعوة النبي استكمل كل أساليب الأنبياء من قبله. قال فأظهر للناس إسلامه ودعا إلى الله ورسوله. وكان علي رضي الله تعالى عنه يقول في أبي بكر: سبقني إلى أربع لم أوتهن ولم أعتب منهن بشيء. أربع أشياء في أبي بكر قال: أنا ما أوتيتهم وما في مقابل عندي ما يساويهم. سبقني إلى إفشاء الإسلام، لما أسلم سيدنا أبو بكر كان سيدنا علي عمره 7 سنين، ما عنده الطاقة والقدرة. وقدمي الهجرة، هاجر قبل سيدنا علي وكان رفيق النبي وحارس النبي وخادم النبي وقائد الهجرة ماليا ومغذيا بكل شيء. ومصاحبته في الغار وإقام الصلاة، لما صلى سيدنا أبو بكر سيدنا علي لسه سبقه بأيام. الأمور هي ما لازم تكون عند المسلمين موضع بحث، يعني نعمل مفاضلات لحتى نعمل عصبيات وتعصبات، هذه الأمور هذه أبو بكر صادت له، يعني ما قد صاد عبد الله، أما نركز عليها لحتى نجعل مثلا أفضل من سيدنا علي أو يجي المسلم آخر يذكر من مناقب سيدنا علي لحتى يفضل على غيره، هذه من الأمور ما بقول تشبه اللغو، من الأمور التي الأفضل أن لا تكون موضع أحاديثنا، تكون أحاديثنا في الأمور الجنائية يجي المجتمع. سيدنا أبو بكر راح إلى الله، إذا كان أفضل شو تستفيد منه؟ إذا أنت شو استفدت؟ إذا تتخلق في أخلاقه منيح، أما بس لحتى تعمل رسالة أبينا بين سيدنا علي وأنت تتحزب لعلي وكان يتحزب لأبو بكر، ونقسم المسلمين شطرين جماعة أبو بكر وجماعة علي، ونحن أحسن وأنتم أحسن، إن صرنا شيعة فرقوا دينهم وكانوا شيعا، الله شو بإنا لست منهم في شيء، اتبرى منهم يا رسول الله، انت بدي من الطرفين. ما هيك الله؟ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فرقا لست منهم في شيء، انما امرهم الى الله بحاسبهم حسابهم على الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وين وين استهدفوا؟ المعنى 500,000 كتاب انه هو اول المسلمين لحتى الفضل على سيدنا علي. التفضيل هي من خصائص الله، نحن من حب الكل لنسبتهم الى رسول الله وانتسابهم بالإيمان إلى الله عز وجل، فنحبهم لأنهم بنوا الإسلام، وما منقول من باب التنقيص أنه أبو بكر هو اللي فتح الفتوحات وسيدنا عمر وسيدنا عثمان، سيدنا علي رضي الله عنه ما عزل يفتح ولا سبب. زمان كله كانت حروب وثورات داخلية، توقف الفتح وتوقف انتشاره الإسلام. ما نقول القول لحتى نحط من قدر سيدنا علي، سيدنا علي كان مقامه كمقامهم، ومكانته رضي الله عنه وعليه السلام كمكانتهم. الحديث كل هذا الخلق فيه له، من قول حديثة إلى اجتماعنا الإلحاد بده يبتدع العالم والاستعمار بده يقضي على المسلمين والإسلام، نجعل حديثنا في الجديات في الأمور المنتجة. المسلمين أصبحوا في الجاهلية، أما أبو بكر أفضل مما علي، طيب طيب إذا إن علي أفضل أو أبو بكر، طيب شو نحن شو استفدنا؟ نحن بأغنى. هذا من جملة ثقافات المسلمين، يشتغلوا بالأمور التي لا فائدة منها ويتحزبوا ويتقاتلوا، كانوا حرقوا جوامع بعضهم البعض ثم يسيع يكفروا بعضهم البعض. فقالي احد مشايخ الشيعة ممن احبه ويحبني اني كنا نعتقد باهل السنة يقول عنا انه ابن ادناب كما يقولنا كما كنا هيك يقولوا ان عنكم انه تعتقدوا فيها ان نحن قلنا ادناب ادناب تخليها تكون مسألة ايه الشيعة اذا كان محبة اهل البيت كل شيعة والسنة العامة بالسنة يعني بما اتى به النبي بصير واحد ما يقبل كل سنة شيعة. اذا من شيع شيع بالاسلام الان من جملة الاسلام ان نحب ابا بكر وعمر وعثمان وعلي واهل البيت كلهم رضي الله تعالى. لكن ابن المسلمين بطالين بيشتغلوا بما لا طائل تحته وبما لا ثمرة منه بيشتغلوا بالقيل والقال وبيشتغلوا بالعظام وبالأموات أما بالأمور الحية والأحياء مزدود الباب. هذا شأن البطالين وشأن أهل اللغو وهذه غير صفات المؤمنين. صفات المؤمنين عن اللغو لأنه إذا أن أبو بكر أفضل أو عمر أفضل أو علي فشو سببنا وخانعنا وقاتلنا وتباغضنا وإذا الاستعمار استغل هذه التفرقة بيننا. فالله يعطينا العقل يا ابني العقل أن ندرك الوقائع بما هي عليه بحقيقتها. وكان من اول المسلمين مع سيدنا ابي بكر سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. وكرم الله وجهه فاسلم وكان عمره حول يمكن 8 سنوات. وبعد سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه اسلم زيد بن حارثة. لانه كان زيد بن حارثة كان مملوك للنبي قبل الاسلام واخلاق النبي مناقب النبي وفضائل النبي وصفاته تحبب اليه كل من يراه فكيف بمن يلازمه ولا يفارقه. فكان زيدا رابع شخص دخل في الاسلام ومن السابقين الى الاسلام ايضا ام الفضل زوجة العباس واخت ميمونة اخت ميمونة زوجة رسول الله واسماء بنت ابي بكر وفاطمة بنت الخطاب اخت عمر وام ايمن اي كانت ايضا مملوكة لرسول الله وستنا خديجة. وممن اسلم بواسطة ابي بكر عثمان بن عفان. وحصل له بعض الايذاء بسبب اسلامه اخذه عمه الحكم فاوثقه كتابا وقال ترغب عن ملتي آبائك سيارة فكس فاجن معرقب الطريق ذات الرقم 21-08-75 صاحبها الواحد انكو سيارة يلاحظ اذا صار الزحمة ما يعرقل الطريق وبالدرس وما الدرس رأسا يركز شغله من غير استدراك. قال فأوثقه خفافا لا أترغب عن ملة آبائك إلى دين محمد والله لا أخلك أبدا حتى تبع ما أنت عليه. فقال عثمان والله لا أبعه ولا أفارقه. فلما رأى الحكم صلابة عثمان في إسلامه تركه وقيل عذبه بالدخان. عذبه شبعه وصار يدخن بالزبل بالأرض يطلع الدخان على راسه. يعني نحن ما حدا عذبنا بالدخان ولا أكلنا أكلات بشام الإسلام الجوامع شفناها والمشايخ الدين وكذا. وممن أسلم على يد أبي بكر الزبير ابن العوام وكان عمره من 8 إلى 12 سنة. يعني ولا بزغير اشتغل فيه. ما تقول بدك شهادة بدقون قديش عمره الزبير لما أسلم وسيد أبي بكر وحط عقله بعقل ولا بزغير. إذا شفته بعدين طلع من حواري رسول الله. ف وممن أسلم على يد أبي بكر عبد الرحمن ابن عوف. وممن أسلم على يد أبي بكر سعد ابن أبي وقاص. قديش كان عمره؟ 19 سنة. عبد تجاري ولد صغير شو يسمى سلطنة الشهر نصر شغلة ولاد وشغلة ايش طفرانين ما بدك توفر حدا. هل مستجيب لك؟ هل يصير في متناول يدك؟ ما بدك توفره. فقد هذا الفقير الله يعطيه من الثروة الإيمانية القلبية ما يهدي به أهل البلد كلها. وكان سعد بارا بأمه وهي مشركة فاستغلت بره بها وحلفت لا تاكل ولا تشرب ولا تنام حتى يترك الإسلام يترك النبي. تمت على كم يوم حتى اغمي عليها. فلما سعد يقول فلما رأيت ذلك وانا عسوها صحيح ما لازم يكون مرضي لأمه وانما مرضي لربه. في كثير من الناس بيخلصوا من رضا الوالدين وغضب الله. فيرضي والديه بغضب الله هذا ما اسمه بر. هذا اسمه جهل ومعصية. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فقال لها يا أمه بعد ما صحيت والله لو كان لك 100 نفس لا روح واحدين 100 روح تخرج نفسا نفسا تطلع روح وتموتي رتجي الروح الثاني تحي رب تطلع بسبب إيماني حتى تطلع لك 100 روح وتموتي 100 تموتي ما تركت دين محمد فكري إن شئتي أو لا تأكلي. فلما رأى ذلك شو صار؟ أكل. فإذا كنت من أهل الحق إذا أهل الحق يطير بشكل تيأس أهل الباطل من ترددك أو تراجعك عما أنت عليه من الحق. قال وكانت أم الظاهر فاجرة يعني من اللي زعبر فيه. قال وعن سعد قال أخبرت أمي أني كنت أصلي الركعتين في المساء. قال فأتيت إلى الدار فوجدتها على بابها تصيح حتى اليوم. ليه على آمتها ايشو على اعوان يعينونني على سعد من عشيرتي فاحبسه واطلق عليه بابه حتى يموت او يدع هذا الدين المحدث. اكتبوا يا ابني وثنيين كانوا يغاروا على دينهم وثنيين وكان دينه الدين له قدسية عندهم لو كان مثل ما ديوز دين في ديوز عرب ابي ارضه رخيص عليه وديوز الدين ديوز الدين هل يدين رخيص عليه ما بقيمه واحد اللي اخذ مرته قال تعطينا شيء ساعتين ثلاثه نتكلم فيها الا ياخذها انت شو اسمه ديوز دين ديوز ارض اذا كان شاب دينه ينتهك ويحتقر ويتدرى ويلعب به وما غار عليه انا شو اخوي هذا بتبيسين كثير لما الان لما اخذ شيء انتو وما جبت واحد يعني اشتغلوا فيه بركي الله بيحط فيه الغيره فهي من اهل الجاريه لا تاكل ولا تشرب فالام اذا جاءت امها تعرف سلام تتعلم من المراه الجاهليه غيرتها على دينها كما يقول اذا ما بصلي والله ما باكل ولا بشرب حتى مو يا بتحافظ على صلاتك يا بتروح على الجامعه بتتعلم دينك الاساس انك لأساس وجود الشيخ المسمى مين بيطلع مسجرة والأمر الدين والمرملات والنقوع والمعقود كل مسجرة إذا سجرة نادي كل الفضائل والأخلاق والعبادات والدين والعقل كل مسجرة ما في شيخ إذا في شيخ من نسخ المسلمين عم يصيروا اعداء الشيخ بيفرح وبينطرب اذا واحد شاف من اعداء الشيخ يذكر وينتبه الشيخ النقائص التي هو منها براء اذا راى نقاد عدو خبيث جاهل مال مضل هي علامه عداوه الدين هي عاديه الشبهه الاسلام مين الاسلام يا ابني الاسلام هو الشيخ بزمن النبي مين الاسلام هو النبي لو النبي ما اجا بصير اسلام اذا الشمس ما طلعت بصير ضوء اذا بنحافظ على الضوء بنحافظ على الشمس اذا بنحافظ على الاسلام بنحافظ على الشيخ من نقدس الاسلام اول من نقدس الشيخ اول الشيخ من صار وراء ظهرنا نعرف ان قدامنا اسلام اذا حجمنا دماره الكهرباء يعني الضوء تم اذا كسرناها واطلقناها كمان الضوء بالحال اذا راح الشيخ راح الاسلام فهي من الجاهليه وراح تنتحر غيره على وثنيتها فما اولى واحرى بالمسلم والمسلمه ان تكون عندهم هذا الشعور وهذا الاحساس فنوقف عند ام سعد عند ام سعد وعند اسلامه سعد فشاهد الاسلام واحد ولا واحد طفل يقول ما بيحرج عبد ما بيحرج بدوي ما بيحرج اول المواد اتألفت من ايش وانت كمان بمحلك بسوقك بحارتك بحيك اشتغل هاي سنة النبي هاي ما من سنة النبي صلى الضحى من صلى الضحى طيب دعا الى الله صلاة الضحى اهم من الدعوة الى الله اهم هاي الدعوة كلها بس بدك تكون لما تكون نجار لما تكون محضر كل ما عنده متعلم المعلم النجار مبروك اذا اخذت خشبات الناس حتى تعمل باب يطلع معك باب وانا تاكل اكل بخشباتك تتكسر الخشبات على راسك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.